بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. استكمالا لعبارة المحقق الأردبيلي رحمة الله عليه في زبدة البيان في براهين أحكام القرآن حول رأيه في معنى الآية المباركة: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، حيث صرح بأن الآية المعنى لها خاص بغنيمة دار الحرب، ثم بعد بيان بعض المسائل الإضافية عاد مرة أخرى للتأكيد على الموضوع من جهة ثانية، وعلق عليه بأدلة. للتذكير بعبارته السابقة قال: والذي ينبغي أن يذكر هنا مضمون الآية، فهي تدل على وجوبه في غنائم دار الحرب، وجوب الخمس، مما يصدق عليه شيء. واعلموا أنما غنمتم من شيء، أي شيء من غنائم دار الحرب، وأي شيء كان منقولا وغير منقول، حتى الخيط والمخيط، الذي قال في الكشاف حتى الخيط والمخيط، فإن المتبادرة من الغنيمة هنا هي ذلك، غنيمة دار الحرب. ويؤيده، يعني واضح أن الدليل عنده، الدليل عنده الظاهر من الآية المباركة ذلك، ولكن هذا الظهور أيده بأمور، منها قال: ويؤيده تفسير الدليل، عفوا، المتبادر من الآية أنها خاصة بغنائم دار الحرب. يؤيد هذا المتبادر تفسير المفسرين به، ويبدو لي أن تفسير المفسرين هنا إشارة إلى مفسري أبناء العامة، والله العالم، أو أن العديد من المفسرين في بحثهم التفسيري إلى زمان الشيخ اللي هو المحقق الأردبيلي، إذا مروا على هذه الآية لا يشيرون إلى عموم معنى الغنيمة في التفسير، بس في الفقه يقولون به. طيب، وإن كان هذا يفرض علينا أن نراجع التبيان. شيخنا بدون زحمة عليك لو شوف التبيان شو ما الذي قال في هذه الآية، لأن عبارته هنا: ويؤيده تفسير المفسرين. أريد نشوف هذا التفسير هل هو، أو هذا التأييد هل هو تام ولا لا، إلا إذا حصرنا مراده في قوله تفسير المفسرين بمفسر العلماء العامة أو مفسر العامة. نشوف التبيان ماذا يقول عندما مر على الآية، ذكر شيئا ولا لا. طيب، وكون له السياق، يعني ولقرأنا، وكون الآية وما بعدها في الحرب قرأنا، شاهد بعد ذلك جاء إلى مبحث. ها شيخ، طلعت من الآية تبيان. طبعا في كلامه: ويؤيده تفسير المفسرين، صح، تفسير مجمع البيان مرنا عليه وقلنا واستظهرنا من عبارة صاحب مجمع البيان طبعا رحمة الله عليه أنه يقول بانحصار معنى الآية في غنائم دار الحرب. إذا ننظر إلى التفاسير التي جاءت قبل زمن المحقق الأردبيلي، عندنا من التفاسير التي جاءت قبل زمانه تفسير الطبرسي وتفسير من الشيخ الطائفة الشيخ الطوسي تبيان، فقط هذا تقريبا تفاسير يعني المشهورة المعروفة. فإذا قال تفسير مفسرين لا أقل أفضل الشر إلى هذين الكتابين، مجمع البيان لا كلام فيه، فعلا كلام الحق الأردبيلي مثل مجمع البيان صحيح، بس يبقى الآن بكتاب تفسير التبيان الشيخ الطوسي. ها الثاني اللي يكون فإن لله خمس ولرسول ذو القربى على ما بيناه مورد اللي فيه الكلام عن الآية ايه؟ مورد بس كلام في مكان واحد شنو الآية؟ وهو الذين أراد الله فإن لله خمس ولرسول ذو القربى على ما بيناه فيما قبل وقوله ينهى عن الفحشاء والمنكر، ما في كلام ما بيننا من قبل شوف ما في اسمه في مطلع الآية في تفسيره ما في شيء. وحين كلام أصلاً إن الله يأمر بالعدل والإحسان مو في الآية أصلاً. يعني لما مر على الآية وش قال في تفسيرها؟ ما في إلا في الجزء السادس مو في غيره، وما في الكلام اللي بهالطريقة اللي قلت لك عنه. ما في كلام عن الآية؟ بس هذا أنا دقيقة أشوف تحت كذا في السيرة عشان حصلت شيء ما في موجود تحت. يعني مثلاً فكل و ما غنيه لا حصل فيمكن ماكو هذا في الغنيمة في كلام عن الآية بس هذا اللي قلت عنه، ما في كلام بس في الجزء السابع. هذا جامع التفاصيل ما تجي دورت باسم الغنيمة شكله ما طلع شيء حتى في الاختبار ما في مورد كلمة الغنيمة. أنا أقول الغنيمة ما أخذت في أي سنة في أي مجلد هني قايل بعد الرايح وما أفاء على رسوله كذا فالغنيمة ما أخذ بالسيف. لا طلعت بس هو في البداية ما قال شيء ترى، هو كلامك صحيح شيخ نشوف في البداية وش قايل نفس الكلام اللي قلته اللي هو هذا ما شفته ايه. بس بعدين تحت هذا ما قال السيف يعني ما هو طبعا وقتنا راح كله على البحث عن الكلمه العبارة شاهد وقوله ويؤيده تفسير المفسرين به يعني لا أقل التفاسير التي كانت معروفة ومعتمدة إلى زمان المحقق الأردبيلي، منهم من أشاع في سبيل النافي حسب الظاهر والله العالم اللي هو صاحب مجمع البيان يعني ثبت أن هذا هو الخمس أو أن الخمس في أن الغنيمة هي في داء في هي تعني غنائم دار الحرب للشيء الأوسع من ذلك إلا قل ظاهر عبارته والله العالم. بينما الشيخ الطوسي ذكر أنها غنائم دار الحرب من دون أن ينفي الشيء الثاني، لكن ما ذكر الشيء الثاني أصلا. ولهذا مثل المحقق الأردبيلي يقول لو كان معناها هذا لذكروه بالتفاسير إذا كان هذا هو المعنى الأساسي لها، ولهذا ما ذكروه بالتفاسير. الغنائم مقصود بها غنائم يعني عندما يقول لم يذكروه بالتفاسير لأن في تفسير هذه الآية المفسر مو معني بالبحث في أحكام الخمس مطلقا، وإنما فيما يظهر من هذه الآية، والذي يظهر من هذه الآية هو هذا المعنى غنائم دار الحرب. الفقيه بصفته فقيه مو مفسر يبحث له عن أدلة أخرى، فالأدلة التي استفاد منها الشيخ الطوسي للتدليل على وجوب الخمس في أرباح المكاسب هي الأخبار والروايات المعهودة وليس هذه الآية. ولهذا في التفسير ما استدل بهذه ما أشار إلى أن الآية تحتمل هذا المعنى أساسا، ولهذا هذا اعتبره مؤيدا. ليش اعتبره مؤيد؟ لأن المفسر في كثير من الأحيان غير معني باستظهار كل ما يحتمله العنوان العام، وإنما يتحدث عن الآيات بحسب السياق بعض الأحيان، بالذات إذا هو في مقام التفسير الظاهر للآيات المباركة. ولهذا الطبع المحقق الأردبيلي قال يؤيده، ما قال هذا دليل، لأن يمكن يشكل عليه أصلا، ما اعتبر دليل بس يؤيد هذا الاستظهار. أحسن. بالذات إذا كان هو ينظر إلى التفسير الظاهري، والتبيان ترى مو من التفاسير العميقة في المقام، كثيرا من الأحيان كان يتوقف عند يعني التفسير الظاهري للآيات المباركة. فعبارة والله العالم أيضا عبارة المحقق الأردبيلي عبارة متينة من هذه الجهة. نعم بعد ذلك طرح إشكالا وأجاب عنه مفصلا، ولكن الوقت الآن أزف في البحث عن هذه النقطة البسيطة، نخلي الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.